ولدت بنات المصطفى في عولة وأصابهن لعظم ذاك ذهول أبا عبد الله نفسي ونفوس العالمين لك الفدا دم سالما دم سالما ونفوسنا لك تفتدى لو كان يجدي في الحمام بدي فدعاهم صبرا فقد نزل القضاء وبكاكم بعد غدا سيطيا اجت زينب وباقي الحرم يمه وصار للوداع عليه لمه يا شمسكنا وقامت تشمه يقلها والدمع ليله يتنثر يا بويا يطول من بعد ونينك ومثل النيب راح اسمع حنينك يا بويا لا تشوفيني بعينك اخاف ان ينخطف لاني إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. روي عن سيدنا ومولانا أبي جعفر الباقر باقر علم الأولين والآخرين صلوات الله عليه أنه قال والله إن بكاءكم على الحسين بدأ الإمام بكلمة القسم والله إن بكاءكم على الحسين وحديثكم بما جرى عليه وزيارتكم قبره نصرة لكم في الدنيا نصرة لكم في الدنيا فابشروا فإنكم معه في جوار رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذه بشرى في هذه الليلة العظمى لكل عشاق الحسين ولكل أنصار الحسين ولكل قلب تفاعل مع الحسين واستقام مع الحسين ولكل جوارح انسجمت مع خط الحسين ولكل أمة سارت في درب الحسين أن ارتباطها بالحسين عليه السلام فكريا وروحيا وعاطفيا ضمانة لها تأمين على عزتها وكرامتها ضمان لانتصارها. لعل هذا الحديث الذي صدرت به البحث هو الحديث الفريد في بابه في مجال التأسيس لمجلس أبي عبد الله الحسين عليه السلام. وردت أحاديث كثيرة في البكاء عليه عليه السلام، أحاديث كثيرة في زيارة قبره عليه السلام، أحاديث كثيرة في عظمة فضله وسمو مقامه عليه السلام. لكن نص شرعي، نص فقهي عن الأئمة صلوات الله عليهم في تأسيس مجلس الحسين عليه السلام بالمعنى الدائر الاصطلاحي، أنه عبارة عن تجمع يجتمع فيه الناس، يجتمع فيه المؤمنون ويتحدثون عن الحسين، أو يرقى الأعواد منهم من يتحدث عن الحسين عليه السلام، يتحدث عن كل شأن من شؤون الحسين، يتحدث عن إمامته، يتحدث عن مناقبه، يتحدث عن مواقفه، يتحدث عن مبادئه، يتحدث عن تضحياته، يتحدث عن مأساته. هذا النوع من المجالس بالمعنى الاصطلاحي الدائر، لعل الحديث الفريد الوارد في النص عليه هو هذا الحديث الوارد عن الإمام الباقر عليه السلام. هذا الحديث ينبغي أن يكتب ويعلق على مراكز سيد الشهداء عليه السلام، لعله الحديث الفريد. أنا ألفت نظر المعنيين إلى أن هذا النص يجب أن يحفظ ويكتب بقلم من نور، وأن يكتب في الصدور قبل السطور. والله يقسم الإمام الباقر عليه السلام، والأمر قد يبدو غنيا عن القسم، لكن لتأكيده يقول عليه السلام: والله إن بكاءكم على الحسين عليه السلام، ثانيا وحديثكم بما جرى عليه، الحديث المهم، الحديث بما جرى عليه، والحديث بما جرى عليه لا ينفصل عن الحديث عنه، لأن الحدث بأهمية الفارس، فارس الحدث، الحدث الذي يقوم به إنسان معين يكتسب أهمية وعظمة بقدر عظمة بطل الحدث. من هو بطل الحدث؟ بطل الحدث هو الحسين عليه السلام. فلكي تعرف عظمة الحدث وعظمة المأساة لا بد أن تعرف على من انصبت هذه المأساة، ولكي تعرف عمق الموقف وأهمية الموقف لا بد أن تعرف من وقف ذلك الموقف، ولكي تدرك عظمة مبادئ ورسالة الحدث لا بد أن تعرف من الذي تحمل مشعل الهداية من أجل هذا الحدث الذي صنع هذا كله، صنع الصنائع هذه كلها، هو رجل يعبر عنه سيد الخلق بأنه سيد شباب أهل الجنة، وأهل الجنة كلهم شباب، سيد شباب أهل الجنة. طبيعي هو وجده صلى الله عليه وآله، وأخوه الحسن، وأبوه المرتضى، وأمه الزهراء، كلهم صلوات الله عليهم نور واحد. وقد روى الخاص والعام عن المصطفى صلى الله عليه وآله قوله: أنا وعلي من شجرة واحدة وسائر الناس من شجر شتى. هذا يرويه الخاص والعام، ولا يرتاب فيه محقق أو محدث. ألا يكفي هذا دليلا ساطعا على تفرد أهل هذا البيت بديباجة راقية لا ترقى إليها ديباجة؟ يقول: صحيح كلنا بشر، وأصحابي أعزاء وصحابتي كرام علي، ولكن هنالك تميز لهذا الإنسان، لأني وإياه من شجرة واحدة وسائر الناس من شجر شتى. وقد أعرب وأعلن عن هذا المعنى وقرر به في مواطن كثيرة مروية في كتب الفريقين من المسلمين، منها ما رواه البخاري في تأريخه عن النبي صلى الله عليه وآله قال: حسين مني وأنا من حسين. إذن الإمام الباقر عليه السلام حين يقول إن بكاءكم على الحسين وحديثكم بما جرى عليه وزيارتكم قبره نصرة لكم في الدنيا، لم يقل نصرة له في الدنيا، صحيح يتجذر ويترسخ ويقوى خطه كلما كثر الناصب، ولكن الحسين مقامه عند الله هو هو، قل الناصر أو كثر، أليس كذلك؟ ألم يقل فيه سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم: الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا؟ سمحت لهم الظروف أم لم تسمح؟ فنحن لا نزيد الحسين عزا ولا رفعة، نحن الذين نزداد، ولا نزينه بل نحن الذين نزدان به. أشبه بإنسان بين يديه كأس ماء، كأس الماء مليء للحافة بحيث لا يتحمل زيادة قطرة واحدة، ماذا يأتي يتلطف حتى يكسب قطرات؟ فبأي لطيفة يتلطف؟ بأي وسيلة لطيفة يتوسل؟ يضع قطرة على سطح الكأس، إذا وقعت هذه القطرة سببت تساقط قطرات، ملتفت جيدا؟ أنت حين تضع قطرة لتستفيد قطرات، ولا ينقص عطاء الحسين لأنه ليس عطاء لشخصه عليه السلام. هذه النقطة المهمة أن نقف عندها، الحسين عليه السلام لا يمثل نفسه شخصيا فحسب، إنما يمثل رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ورسالة المصطفى هي عبارة عن كلمات الله التي لا تنفد أبدا، وما كان لله لا ينفد، ولهذا حديث حسين لا ينفد، ومبادئه لا تنفد، ومواقفه لا تنفد، وكذلك تفاعل معه لا ينفد ولا يقف عند حد. إذن حينما نحيي كل هذه الشعائر الشريفة، الذي يستفيد الأمة من معطيات هذه الشعائر، الأمة تستطيع من خلالها أولا أن تجدد عهدها بدينها بقيمها من خلال ذكر الحسين وتضحية الحسين عليه السلام. لماذا؟ لأن الحسين برهن لنا بالوجدان عمليا ميدانيا، وكتب لنا لا بقلم من حبر، كتب لنا بقلم من دمه الزكي، وما تكتبه الدماء لن يمحى أبدا، كتب لنا بدمه الزكي أن إذا تعارض دينكم مع دنياكم فقدموا دينكم على دنياكم. هذا أهم وأخطر وأول درس نستفيده من الحسين، هذا يفتح عيوننا على رسالتنا وديننا. عجبا، ما تلك القيم وتلك المبادئ التي استحقت أن يضحي الحسين عليه السلام سيد شباب أهل الجنة بالنفس والنفيس؟ حتما تلك قيم عليا، فهذه التضحية تكون مدعاة وحدوة لنا على الفحص في رسالتنا ومراجعة عقائدنا وأحكام فقهنا وأخلاقنا وثروتنا الفكرية الدينية الراقية في هذا المجال. هذا من بركة الحسين. وعلى فكرة الحسين ليس فقط ثورة عاشوراء، الحسين عليه السلام إمام بكل معنى الكلمة. الإمام الحسين عليه السلام جوانب شخصيته كثيرة يجب أن يتحدث عن، مثلا المنظومة العقائدية الإسلامية بلسان الحسين عليه السلام، يعني ما ورد عن الحسين في العقائد. ثانيا تفسير الإمام الحسين، حسين عنده تفسير للقرآن الكريم، حديث عن تفسير القرآن الحسيني حديث عن الحسين. فقه الإمام الحسين، أتعلمون أن الإمام الصادق عليه السلام الذي ينسب إليه مذهب آل محمد صلوات الله عليهم باعتباره أوتي من العمر الشريف مدى أطول من بقية الأئمة، وواتته ظروف سياسية واجتماعية سمحت له بأن ينشر القدر الأكبر من العلم، فنسب إليه خطهم، وإلا خط أهل البيت منسوب لكل أهل البيت والروايات واردة عنهم جميعا، لكن حجم ما ورد الكم الهائل عن الإمام الصادق والإمام الباقر عليهما السلام لعله يفوق ما ورد عن الباقين صلوات الله عليهم. أتدري ما يقول جعفر الصادق عليه السلام إذا حدث وسئل عمن تحدث؟ كل هذا العلم في العقائد، في التوحيد، في العدل، في النبوة، في غير ذلك، في أحكام الحلال والحرام، في شرح أخلاق الإسلام، في عرض أنظمة الإسلام، هذه الأحاديث أنى لك بها؟ باختصار ذكر لنا سندا واحدا رائعا، قال إذا حدثتكم الحديث فاعلموا أن سنده أبي محمد الباقر عليه السلام. عن أبيه علي زين العابدين عليهما السلام، عن أبيه الحسين بن علي سلام الله عليه. فإذا سمعت العالم يوما يقول لك قال الصادق، هذا في قوة قوله قال الحسين، هذا يعادل قال الحسين. صادق يقول أنا علمي أخذته عن جدي الحسين صلوات الله عليه. إذن الإمام الحسين ليس فقط موقف شجاعة وقتل وقتال وتضحية ومأساة، وإن عظم كل ذلك، هذه ملاحظة أقف عندها هذه الليلة، الإمام الحسين يجسد الإسلام، يمشي على الأرض، يتحرك على الأرض. ألم يقل جده المصطفى صلى الله عليه وآله في أبيه المرتضى عليه السلام يوم برز في واقعة الخندق، قال برز الإيمان كله إلى الشرك كله. الذي برز يوم عاشوراء هو الإيمان كله، الذي برز يوم عاشوراء هو الإسلام كله، الذي واجه يوم عاشوراء هو نبي الإسلام، وهو القائل في الحديث المعروف عند جمهور المسلمين بحديث الخباء، وعند الخاصة بحديث الكساء، كلمة يرويها الفريقان بالاتفاق بلا خلاف ولا نقاش. قال اللهم إني سلم لمن سالم أهل هذه الخيمة، وإني حرب لمن حارب أهل هذه الخيمة. الخيمة من كان فيها؟ علي وفاطمة والحسن والحسين. اللهم إنهم أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، وحربهم حربي وسلمهم سلمي. إذن من الذي وقف في قلب المواجهة يوم عاشوراء حين يقول أنا الحسين بن علي؟ هذا بالضبط يعادل أنا محمد بن عبد الله. ختم الله النبوة بمحمد صلى الله عليه وآله، ولكن جعل الله امتداد هذه الرسالة المصطفوية امتدادها في أهل البيت عليهم السلام، وهو القائل إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. هذه نقطة يجب أن ينتبه لها كل مسلم، يتنبه لها كل مسلم، أن الحديث عن عاشوراء ليس حديثا عن صحابي عادي، وكل الصحابة لهم ما لهم من المنزلة الرائعة والراقية والمحترمة عند جميع المسلمين، ولكن يتميز علي سيد الصحابة، لأن علي نفس محمد صلى الله عليه وسلم. بنص آية المباهلة حين قال تعالى: فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم وأنفسنا وأنفسكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. ماذا المقصود؟ كما نص الجميع في هذا المقام أن الأنفس من طرفه علي بن أبي طالب عليه السلام. فإذا علي هو نفس النبي الحسين عليه السلام، يقول حسين مني وأنا من حسين، هذا الذي وقف يوم عاشوراء. والحديث عن الحسين حديث عن رسول الله، وهذا فيه جواب ضمني على سؤال آخر يسأله بعض الأعزاء، أنه لماذا تكثرون الحديث عن الحسين عليه السلام أكثر من غيره؟ الحقيقة الحسين ممثل لهم جميعا، الحديث عن الحسين حديث عن علي، وحديث عن رسول الله، وحديث عن الحسن، وحديث عن الإمام العسكري، وعن الإمام الجواد، الحديث عن الواحد منهم حديث عنهم بأجمعهم من هذا الباب. ولهذا في كلمة شهيرة للإمام الجواد عليه السلام قال: أولنا محمد صلى الله عليه وآله، وهو رسول الله، وآخرنا محمد وهو المهدي صلوات الله عليه، وأوسطنا محمد صلى الله عليه وآله. ثم يختم بقوله: وكلنا محمد. هذا هو الحسين عليه السلام، حينما ينطلق في حركته يستشهد بقول جده صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى منكم سلطانا جائرا. الإمام في صدد شرعنت حركته المباركة التماس الشرعية لها، يستند إلى حديث جده صلى الله عليه وآله: من رأى منكم سلطانا جائرا مستحلا لحرام الله، عاملا في عباده بالظلم والعدوان، ولم ينكر عليه بقول ولا فعل، أدخله الله مدخله في النار. من هنا تحرك الحسين عليه السلام في إدانة الظلم في عهده، في إدانة الاضطهاد. فالحسين صوت الإسلام، صوت الرسول، صوت الرسالة، صوت الحق، صوت العدالة. أترى أن مسلما يسمع كل هذا ويعرف كل هذا ثم لا ينسجم مع الحسين عليه السلام؟ أنا أجزم أن كل مسلم حقيقي يلتقي الحسين عليه السلام وينسجم مع الحسين عليه السلام، أيا كانت مدرسته الفقهية، هو ينسجم مع الحسين عليه السلام ويتفاعل مع الحسين عليه السلام، ولكن بدرجات. وهذه نقطة مهمة يجب أن نقف عندها. كل إنسان يحيي هذه الذكرى ويعبر عن تفاعله مع الحسين عليه السلام بطريقته الخاصة وبالدرجة التي يراها طالما يتحرك في دائرة المباح، فلا نرغم الآخرين على أكثر مما يطيقون. وهناك إنسان يحيي الذكرى بالبكاء على الحسين عليه السلام، يتذكر عظمة موقفه فيبكي. هناك إنسان يحيي الذكرى بالشعر، آخر يحييها بالنثر، آخر يحييها بالحديث والمحاضرة وما شاكل، آخر يحدي أيضا يحييها بطريقة خاصة. هنالك طرائق لإحياء ذكرى أبي عبد الله عليه السلام، هذه الطرائق هي تعبر عن حقيقة واحدة، عن جوهر واحد. الإمام الباقر عليه السلام يقول: إن بكاءكم عليه وحديثكم بما جرى عليه وزيارتكم قبره نصرة لكم في الدنيا، فابشروا فإنكم معه طبيعة الدرجات تختلف، ولكن من حيث أصل المطلب المعية موجودة، فإنكم معه في جوار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السؤال هنا كيف ننتصر بالحسين عليه السلام، ولا أريد أن أطيل عليكم لأن الوقت قصير، ولكن هذه ليلة الزاد الأعظم، ليلة عاشوراء، ليلة في السنة، والكل ينتظر هذه الليلة، وعلينا مسؤولية وعليكم مسؤولية. الحسين عليه السلام كيف ننتصر به؟ قال: نصرة لكم في الدنيا. ننتصر بالحسين عليه السلام أن نتعلم ما هو الحسين، أن ندرس الحسين لا مجرد ثائر وناهض وإن كان حقا مقدسا، ولا أن الحسين مجرد عبرة وإنما هو ماذا؟ عبرة. ندرس الحسين عليه السلام إماما بكل معنى الكلمة، وعطاء فكريا وأخلاقا وقيما وموقفا نتمثله في حياتنا العملية. هنالك أمور ينتظرها منا الحسين عليه السلام. أنا في هذه الليلة رغبت أن أقف عند بعض النقاط المهمة، وجعلتها على شكل نقاط حتى لا تلتبس عليكم أو تختلط ببعضها، نقاط مختصرة أحاول على شكل رؤوس أقلام قدر الإمكان. النقطة الأولى التي علينا أن نسجلها هذه الليلة ونتلقاها من عظمة موقف الحسين عليه السلام، أن الحسين ينتظر منا أن ننسجم مع ديننا، أحكامنا، أخلاقنا، أن نجسد قيم الإسلام عمليا، لا أن تكون أحكام الإسلام مجرد شعارات براقة نرفعها. فإنه قال يوم عاشوراء: الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم يحوطونه ما درت معائشهم، فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون. إخواني، إخوتي وأخواتي، أوصيكم بتقوى الله، بتحري التقوى في كل أنماط سلوككم، رجالا نساء، صغارا كبارا، فتيانا كهولا، شبانا شيوخا، بتقوى الله عز وجل، وتحري حدود الله تبارك وتعالى. وإياكم أن يجور بعضكم على بعض، ولا أريد أن أدخل في التفاصيل، فإن للشيطان مزالق وإن له خطوات، واعلموا أن من أخطر خطوات الشيطان هو أن يغري بعضكم بالبعض الآخر. ومن هنا نجد أن أمير المؤمنين عليه السلام يقول: إن أعظم الظلم ظلم الأمة، وإن أعظم الخيانة خيانة الأئمة. الظلم، وقد تحدثنا سابقا عن الظلم بكل أشكاله، حسين ينتظر منا أن نكون منسجمين مع رسالة التقوى، أن تكون ألسنتنا عفيفة، أن تكون أسماعنا عفيفة، أن تكون قلوبنا طاهرة، أن تكون أبصارنا عفيفة، أن تكون جوارحنا، أيدينا عفيفة في علاقاتنا الاجتماعية، في علاقاتنا الأسرية، في علاقاتنا سواء كنا كأولاد، كوالدين، الزواجات، الأزواج، الجيران، الأصدقاء. يجب أن تكون هذه العلاقات قائمة على أساس من التقوى، يجب أن تحفظ الثقة فيما بين المؤمنين، يجب أن يقطع السبيل على من يلقحون الفتن بين أفراد المجتمع ويشيعون الأكاذيب ويهرجون بالباطل ويشهرون بالباطل. واعلموا أن كل قالة لا تستند إلى حكم قضائي شرعي فلا قيمة لها. الشهود لا قيمة شرعية فقهية ولا قانونية لهم إلا أن يشهدوا أمام القضاء، فلا تغرنكم القالات والإشاعات والشبهات والأضاليل، وإن عززت بأوراق مزورة هنا وهناك من أجل أن توقع الفتنة فيما بينكم، إياكم أن تقبلوا شيئا من هذا. وتذكروا قول إمامنا وإمامكم وإمام جميع المسلمين سيدنا ومولانا الإمام الصادق عليه السلام حينما قال له بعض أصحابه: سيدي أسمع عن أخي ما أكره، يعني أسمع عليه كلاما سيئا ينسب إليه، وأحيانا أسمعه من ناس متدينين ولربما يستشهدون بشواهد، فماذا يكون موقفي منه؟ قال له: إذا حضرت عندك 50 قسامة، كل قسامة فقهية عبارة عن 50 في 50 يعني 2500، 2500 شاهد عادل يأتيك ينسب إلى زيد من الناس سوءا أيا كان هذا السوء، قول سوء أو فعل سوء، ثم رأيته فأنكر فكذب سمعك وبصرك، كذب 2500 وصدق أخاك. هكذا هو الدين، يجب أن نتعلم من الدين، يجب أن نسمع الطرف الآخر. إذا سمعتم باطلا فإن أجهزة المخابرات الدولية تسعى من أجل إيقاع الفتنة ومن أجل مواجهة المصلحين والوجوه المشرقة والديباجة النقية من مصلحي هذه الأمة. هنالك طابور خامس يتحرك من أجل إلقاح الفتنة فيما بين المسلمين. أوصيكم بتقوى الله، أوصيكم بحفظ ذات بينكم، فقد قال علي بن أبي طالب عليه السلام: إن صلاح ذات البين أفضل عند الله من عامة الصلاة والصيام. يا أخي يا عزيزي، ما قيمة صلواتنا ولو جماعة ولو كانت مزدحمة ونحن ينهش بعضنا بعضا؟ ما قيمتها إذا كانت أشكالا صورية فقط؟ ما قيمتها؟ في الحديث: من لم تأمره صلاته بمعروف ولم تنهه عن منكر فليمسح بها سبلته. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذه الوصية الأولى. الوصية الثانية في ليلة الحسين والتي يريدها منا الحسين قطعا هي أن لا ننغلق على أنفسنا، أن ننفتح على الآخر، أن ننفتح على الغير، مهما كان اعتقادنا أننا على الحق تمام، ولكن رسول الله والأئمة عليهم السلام انفتحوا على الغير، وكان يدخل عليهم الناس من كل الملل والنحل ومن كل المشارب والمذاهب، ويفتحون لهم صدورهم ويسمعون منهم، حتى قيل للرسول بأنه أذن، قل هو أذن خير لكم. كونوا منفتحين على الغير ولا تنغلقوا، مهما آمنت أنك على الحق لكن اسمع من الغير، وإلا فإن الخروج عن هذه الجادة ستؤدي إلى المروق من الدين. وما بلي الخوارج بما ابتلوا به إلا لأنهم انغلقوا على أنفسهم وحسبوا أن الرأي إذا رأوه فهو الحق الذي لا يقبل الرأي الآخر، ومن خالفه كفر، فلهذا كفروا حتى أمير المؤمنين عليه السلام. حركة التكفير بدأت منذ بداية هذا الخط، ابتليت الأمة بأناس يتعصبون أحيانا لهذا الرأي أو لذلك الرأي، ويقصون الآخر ويصادرون الآخر. هنالك أشياء ما تقبل الرأي الآخر مثل توحيد الله عز وجل، لكن هنالك أشياء تقبل الرأي الآخر في الدائرة الإسلامية. أني عند الوضوء أمسح قدمي أو أغسلهما، هذا لا ينبغي أن يؤدي إلى نزاع ولا يؤدي إلى صراع، هذا اختلاف فقهي. عليك أن تحترم الرأي الآخر وتفتح صدرك على الآخر. وهذا إمامنا جعفر الصادق عليه السلام يقول في الاندماج مع الآخر، يوصينا، يقول: زوروهم في بيوتهم، هكذا يؤكد، زوروهم في بيوتهم وعودوا مرضاهم واحضروا جنائزهم واقضوا حوائجهم وعليكم بصدق الحديث وأداء الأمانة معه، وكونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا، حتى يقولوا هكذا أدب جعفر شيعته. هذه وصية الحسين لكم هذه الليلة، أن ننفتح، أن نفتح صدورنا لا على بعضنا، فما ظنك والمأساة قد يضيق صدر بعضنا عن بعضنا، فكيف ننفتح على غيرنا؟ أصلا لغة نحن والغير، هذه اللغة ينبغي أن نتجنبها. نحن نحن، نحن أمة واحدة، غير صحيح أن نجعل أنا والغير، نحن أمة واحدة، المسلمون جميعا أمة واحدة، المواطنون في بلد معين، المواطنون جميعا أمة واحدة. علي عليه السلام كان رئيس دولة وأمير مؤمنين صلوات الله عليه في الكوفة، والكوفة فيها مسلمون ويهود ونصارى ومجوس، وفيها من مختلف المشارب والمذاهب، وكان يعامل الكل على حد سواء. أوصيكم بالحوار والانفتاح واحترام الرأي الآخر، لئلا يقع بعض الناس فيما وقع فيه الخوارج من قبل. هذه الوصية الثانية. الوصية الثالثة، أوصيكم بوحدة كلمتكم ورص صفوفكم، فإننا في ظرف يتطلب منا أن نكون كالبنيان المرصوص، لأن أعداءنا يكيدون لنا كيدا وكيدا وكيدا، ومن مختلف الجبهات، على كل الجبهات وبمختلف الوسائل. فلهذا من الضروري أن نحفظ وحدتنا، أن نرص صفوفنا، أن نكون يدا واحدة على من سوانا. هذه الوصية الأخرى التي أيضا أكد عليها أئمتنا عليهم السلام، وذلك علي سيد العترة عليه السلام يقول: لأسالمن ما سلمت أمور المسلمين ما لم يكن فيها حيف إلا علي خاصة. رابعا، أوصيكم أيضا بهذه الشعائر خيرا. هذه الشعائر لا فقط نقيمها، لاحظوا ماذا قال القرآن، لم يقل ذلك ومن يقم شعائر الله، إنما قال ذلك ومن يعظم. تعظيمها يعني عنصرين، إقامتها أولا وتهذيبها ثانيا، وتنزيهها ثانيا، وتزكيتها ثانيا من كل ما يشوبها. علينا أن نظهر بالمظهر اللائق أمام العالم، وأن نتعامل مع كل مكان بما يناسبه، ومع كل زمان بما يناسبه. أنت تتصرف في بيتك بطريقة، أليس كذلك؟ لكن بنفس الطريقة تتصرف في الدائرة؟ كلا. بنفس الطريقة تتصرف في المدرسة؟ كلا. في الشارع؟ كلا. لكل مقام أحكام ومقال وطريقة، فإذا وحدت الطريقة في كل المقامات حصل الخبط وحصلت المشكلة. علينا أن نرعى خصوصيات المكان وخصوصيات الزمان وخصوصيات الإعلام، وأن نرعى الأولويات. إحياء ذكرى الحسين عليه السلام، أنت تحييه هنا بطريقة، غيرك يحييه في منطقة أخرى بطريقة بحسب الظرف الذي يناسبه. لماذا؟ لأن الهدف من الشعائر ليس مجرد تعبير عن العاطفة، إنما الهدف من الشعائر هو جذب الناس إلى رسالة الحسين عليه السلام، فيجب أن نحييها بالطريقة التي تجذب الناس إلى رسالة الحسين عليه السلام، وأن نختار منها ما يناسب المكان والزمان. قد يكون هناك اختلاف الرأي الفقهي في بعض الخصوصيات، لكن جميع الفقهاء مجمعون على أن الخصوصيات الزمانية والمكانية يجب أن ترعى في حركتنا، وهذه مسألة في غاية الأهمية. أعطيكم المعيار العام، الميزان العام، التطبيقات عليكم بحمد الله كلكم ألباء وأحرار، والحر تكفيه الإشارة. خامسا، أوصيكم بهذه النعمة خيرا. هذه النعمة نعمة حريتكم في ممارسة شعائركم وطقوسكم ومراسيمكم الدينية. يا إخوان، لو أتيح لكم، وقد رأى بعضكم ما تعانيه بعض البلدان من عسف وعنف واضطهاد لو اطلعتم عليها وقارنتم مع ما منحكم الله تعالى في هذا البلد من حرية في ممارسة شعائركم لشكرتم الله تعالى ليلا ونهارا. نعمة الأمان، نعمة الحرية في أداء الشعائر، ما أحد يضايقك في شعائرك، تحرك بطريقة عقلانية واحفظ هذه النعمة. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم. لا يتصرف الإنسان بطريقة بحيث يؤدي إلى سلب النعمة. الإمام علي عليه السلام في دعائه يعلمنا: اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم، الذنوب التي تغير النعم. كون الإنسان يخل بالآداب العامة أو يخل بما يتطلبه المقام من طريقة خاصة بحيث يؤدي إلى إتلاف الأمر الأهم، قطعا هو مسؤول أمام الله عز وجل الحفاظ على هذه النعمة. أما ما يحتاج أنا أقول لكم الله الله بالحسين، الحسين هو يعيش في قلوبكم، الحسين هو معكم ليلا ونهارا. الحسين عليه السلام هو عبارة عن أنشودة مقدسة على لسان الصغير والكبير منكم، الرجل والمرأة، مختلف المستويات العمرية، ليل ونهار، بيوتكم حتى سياراتكم محلاتكم كلها تصدح باسم الحسين عليه السلام. حبكم للحسين غني عن البيان، ومع ذلك نقول الله الله بالحسين. لكن بأي معنى؟ لا بمعنى أن نحيي الحسين شكلا، نحن نحييه شكلا، لكن أن نحيي الحسين جوهرا ومبادئ وقيم. وبعد الله الله بالحسين ألا نشوه نهضة الحسين ببعض الشكليات التي تسيء إلى الذكرى. الله الله بالحسين لا نستدرج ألسنة بعض الجاهلين أو البسطاء لكلام غير صحيح. احترم الآداب العامة. حينما تفتح مسجل لاستماع صوت معين، محاضرة أو غيرها، المفروض أن ترعى أن لك جارا وأن بجنبك أحدا وأن هناك مريضا. ارعى الآداب العامة، ارعها. وهذا حديث طويل وما أطيل فيه والوقت قصير، وأعيد: الحر تكفيه الإشارة. في كل حركاتنا يجب أن نتحرك بطريقة لائقة تحفظ النعمة لكم من جهة، ولا تحرج من وفر لكم هذه النعمة مع الغير، لا تسبب لحرج، تصرف بطريقة بحيث لا تنسلب منك هذه النعمة. واحفظ ماء وجه الذكرى. الحسين عليه السلام أنشودة في كل قلب. هذه ليلة عاشوراء. وماذا أتحدث عن ليلة عاشوراء؟ وقد جعل الله في هذه الليلة ما لا يستطيع اللسان حصره ولا يستطيع القلم بسطه أبدا، لأنه كما ذكرت الحسين عليه السلام كلمة من كلمات الله تعالى، وكلمات الله لا تنفد ودائما لها مدد. من محطات عاشوراء أن الحسين عليه السلام في هذه الليلة، في مثل هذه الليلة، اجتمع بعائلته المكرمة وأوصاهم واحدا واحدا، وأوصاهم وصية جامعة، وأوصى الإمام السجاد عليه السلام على حدة، وأوصى زينب عليه السلام وأم كلثوم على حدة. وفي كل مقام قال الحسين عليه السلام شيئا. ليلة عاشوراء التاريخ يقول ما نام الحسين عليه السلام أبدا، إنما أغفت عينه إغفاء خفيفة رأى فيها جده المصطفى صلى الله عليه وآله فيما يراه النائم، يقول له: بني حسين، اجعل إفطارك غدا عندنا. الله أكبر. يعني ماذا؟ الحسين يوم عاشوراء كان ماذا؟ صائما، ولكن أفطر على نجيع دمه الطاهر، وفي الحقيقة أفطر على ماء الكوثر. تتذكرون كلمة الأكبر عليه السلام لما سقط في المعركة؟ الحسين وعده لما جاء يطلب منه الماء، قال: ما أسرع الملتقى بجدك المصطفى يسقيك بكأسه الأوفى شربة لا تضمى بعدها أبدا. علي الأكبر لما سقط صريعا صاح يا أبتاه هذا جدي رسول الله، لأن المحتضر بمجرد أن يبدأ عند نزع الروح تتصل روحه إشعاع من روحه بالعالم الآخر. يقول يا أبتا هذا جدي رسول الله قد سقاني بكأسه الأوفى شربة لا أضمى بعدها. اسمع اسمع اسمع هذه الوصية المهمة. ويقول هذه رسالة من الرسول إلى الحسين على لسان علي الأكبر، يقول أنا سقاني، ويقول جدي رسول الله إن لك كأسا مذخورا. لمن الكأس؟ للحسين. بني اجعل إفطارك غدا عندنا. الحسين عليه السلام إذن في هذه الليلة قضاها صلوات الله وسلامه عليه بماذا؟ قضاها بالعبادة، وقضاها بالوصايا وبشرح الحال. وعلى ذكر أن الحسين أصبح صائما، هذه نقطة لعلها بحاجة إلى توضيح، لأنه ثبت عند المسلمين أن الله تعالى شرع صيام عاشوراء قبل تشريع شهر رمضان، فلما شرع صيام شهر رمضان ترك صيام عاشوراء. نعم، هناك بعض الإخوة الأعزاء، بعض الشباب الأعزاء، وأنا أدري بحسن نية وعن طيب قلب، يتحمسون لموضوع صيام عاشوراء وجزاهم الله خير الجزاء، ينطلقون من حسن نية، وإن شاء الله نفترض فيهم حسن النية والتماس الأجر والثواب. لكن نقول لهم يا إخوة يا أعزاء، الإمام مسلم في صحيح مسلم يروي وغير مسلم، وهذا الموضوع شرحته في كتابنا صوم عاشوراء، شرحت هذا الموضوع شرحا فقهيا صحيح، وردت أحاديث في فضل صوم عاشوراء ولكن قبل تشريع رمضان. الرواية ورواية مسلم تقول فلما شرع صيام شهر رمضان ترك صيام عاشوراء. هذه ملاحظة على الهامش. أما أن الحسين أصبح صائما بمعنى أصبح ممسكا، لأن صيام عاشوراء ترك على ما هو الصحيح في صحاح المسلمين من الفريقين، وللبحث صلة وتفصيل في مجال آخر إن شاء الله تعالى. طيب، من جملة الوصايا اجتمع الحسين عليه السلام هذه الليلة بمن؟ السيدة زينب عليها السلام. يقول الشيخ المفيد في الإرشاد، والشيخ المفيد من أعاظم فقهاء الأمة، يقول الشيخ المفيد أن الحسين عليه السلام قال لزينب أخي زينب لا تشقي علي جيبة، ولا تخمشي علي خدة، ولا تقن هجرا. حاشا زينب أن تقول هجرا، ولكن من باب إياك أعني واسمعي يا جارة، حتى تسمع البقية. الحسين عليه السلام أراد بهذا أولا أن بنات الزهراء عليهم السلام أن يتحلين بأعلى درجات الصبر حتى يكن أسوة لبقية العائلة والأطفال، لأن إذا انهارت مسؤولة النساء كبيرة البيت انهار الباقون، أليس كذلك؟ والمصيبة عظمى، وإذا انهاروا فقد يحصل ما لا تحمد عقباه. فالإمام أرادهن أن يكن ماذا؟ قدوة في التحلي بالصبر، هذه ناحية. ثانية، أراد قطع شماتة الأعداء حتى لا يشمت العدو إذا ظهروا بمظهر ماذا؟ الانهيار. ثالثة، أراد أن لا يشغلها الجزع عن ماذا؟ عن القيام بمسؤولياتها. إذا انشغلت بشق الجيب وخمش الوجه فقد يشغلها ذلك عن المواقف العامة، وهكذا تجد قارعة علي بن أبي طالب، وهكذا تجد ابنة علي تقوم أمام طغيان عبيد الله بن زياد وتقول له ما رأيت إلا جميلا. الله أكبر، ما أروع هذه الكلمة. كل هالمصائب حينما يسألها كيف رأيت تقول ما رأيت إلا جميلا، وإنهم إلا قوم كتب الله عليهم القتل فبرجوا إلى مضاجعهم وسيجمع الله بينك وبينهم فتحاج وتخاصم، فانظر لمن يكون الفلج، تكلتك أمك يومئذ يا ابن مرجانة. هذه زينب، زينب ما تمثل بطريقة المنهارة الضعيفة أبدا. زينب عليه السلام جبل من الصبر والصمود، وتقف أمام يزيد تتحدى بسلطانة وامبراطور، تقول له كب كيدك واسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا، صدقتي. ها نحن في عام 1429 هجرية والواقع عام 61 هجرية، ولم يستطع لا يزيد ولا أذناب يزيد ولا حلفاء وعملاء ومدرسة يزيد، لم تستطع أن تمحو هذه الذكرى أبدا. طيب، إذن الحسين عنده أهداف ثلاثة من ذلك، وإن كان موضوع الجزع أنا تحدثت عنه البارحة وذكرت الحديث المعروف كل الجزع مكروه إلا الجزع على الحسين عليه السلام، وشرحت معنى هذه الكلمة، لكن مع التنبيه على الملاحظة التي ذكرتها اليوم، علينا أن نختار من صنوف الجزع والتعبير عن الذكرى ما يجعلنا نظهر بالمظهر اللائق أمام العالم. هذه لا تنسوها، كما لم تنسها زينب ولم ينسها الحسين هذه الوصية حينما أوصاهم بذلك أن يظهروا بالمظهر اللائق. يبقى السؤال ضروري أذكر هذه الليلة، أنه يروي البعض أن زينب عليه السلام لما رأت رأس الحسين عليه السلام على رأس رمح نطحت جبينها بمقدم المحمل فسال الدم، ويستدل البعض بهذه الرواية لجواز إدماء الرؤوس. بكل احترام وبكل تقدير، إذا أردنا معالجة هذه الرواية من ناحية علمية نقول القبول على نوعين، مرة قبول تاريخي يعني الرواية تقبلها كتاريخ، مرة القبول فقهي. جميع علماء الأمة، اسألوا من تقلدون، جميع علماء الأمة يفرقون بين القبولين. القبول الفقهي يجب أن يتوفر في السند شرط صحة السند حتى يستفاد منه حكم فقهي. هذه الرواية رواها المجلس رحمه الله، قال وجدتها في بعض الكتب المعتبرة، هذا عند العلماء حجة على المجلس رحمه الله وليس حجة على غيره. ثانيا، ولم يقل بسند معتبر، قال كتاب معتبر. الكتاب المعتبر ليس بالضرورة كل رواياته تكون ماذا معتبر، هذا كتاب الكافي للكليني الذي يقال عنه الكافي كاف لشيعتنا، مع ذلك اتفق علماؤنا على أن كتاب الكافي فيه روايات كثيرة، روايات ماذا ضعيفة، فحتى لو وجده في كتاب معتبر أولا حج عليه، ثانيا السند ما نعرفه وبالتالي فما يمكن استنباط حكم فقهي، وثالثا هذا المعنى على فرض أن وقع هذا يسمى فعل، الفعل يختص بخواص. يعني مثل إيش؟ زينب عليه السلام حينما رأت الرأس الشريف نصب عينيها نطحت جبينها بمقدم المحمل، هذا المعنى فعل، يعني هي لم تقل شيئا إنما ماذا نطحت. الفعل يتحدد بحدود ماذا الظاهرة، يعني من رأى رأس الحسين الرأس الشريف، هذا الحكم خاص بمن رأى رأس الحسين لا بكل أحد، من رأى رأس الحسين عليه السلام. يعني لو سلمنا الكتاب وسلمنا الرواية وسلمنا القصة نقول هذا مخصوص بمن رأى الرأس، لا أن يأتي إنسان لا يرى الرأس فيصنع نفسه الصنيع، هذا خروج على القاعدة الأصولية. أتكلم أنا من ناحية فقهية، وإن كان هذا بحث حوزوي ما أريد أدخل به بشكل مفصل، لكن هذا يعبر عنه فعل، والفعل يختص بواقعته فقط. ثالثا أو رابعا، زينب عليه السلام في ذلك الوضع ربما لم تصنع ذلك أمام الآخرين، لأن وصية الحسين لها أن تظهر بمظهر الصبور، قطعا زينب لم تصنع ذلك أمام أحد، ربما سرا هذا المعنى حدث ناتج بشكل غير اختياري باعتبار عظمة المصيبة تجعلها عليه السلام تصبح في وضع غير اختياري فتكون قضية في واقعة. بالتفت جيدا، أرجع إلى المطلب، ليلة عاشوراء ومن مشاهد ليلة عاشوراء، يقول السجاد عليه السلام رأيت أبي الحسين عليه السلام جالسا في خيمته وهو يصلح سيفه وأسمعه يقول يا دهر أف لك من خليلي كم لك بالإشراق والأصيل من صاحب وطالب قتيل والدهر لا يقنع بالبديل وكل حي سالك سبيلي وإنما الأمر إلى الجليل فعلمت أن البلاء قد نزل. هذا كلام السجاد عليه السلام. فعلمت أن البلاء قد نزل فحينئذ كتمت الأمر وملكت نفسي حتى لا تحس عمتي زينب عليها السلام. ولكن بين أنا كذلك وإذا بها أقبلت ملتحفة بملحف أمها الزهراء. تبين زينب سامع كلام الحسين ونعي الحسين لنفسه كما سمعته وهي تقول يا ابن أخي وغوثاه وضيعتنا بعدك أبا عبد الله. قال لا أخي زينب إن أهل السماء لا يبقون وإن أهل الأرض يموتون ولي ولكل مسلم برسول الله أسوة حسنة. تصبري أخي زينب. لما سمع ذلك قالت أبا عبد الله يعني الظاهر منك أن الأمر قطعي وحتمي وأن الفراق قطعي وجزمي هذا أشد على قلبي وأشد لكربي. فلهذا بقيت عليها السلام في حالة من الألم والحزن بات تلك الليلة على جمر الأضاء. قال حسين يا سجاد وزينب قاعدة وتسمع. أريد هالليلة تفتح لي قلبك. هالليلة ما بيها وقار. قال حسين يا سجاد وزينب يا عدى وتسمع باكر يا علي ابن ليك امر الحرم يرجع. لأن بعض العلويات لما سمعت نعي الحسين لنفسه قالت ردنا إلى مدينة جدنا رسول الله. قال هيهات هيهات لو ترك القطا لغفا ونعم. قال حسين يا سجاد وزينب قاعدة وتسمع يا بويا يا يا يا بويا وزينب قاعدة وتسمع أخاف من أرحل بالليل أخاف عليك تتصدع باشر يا علي ابني ليك أمر الحرم يرجع الرحيل يصير تكليفك تظل وترحل بكيفك أنا بهالمس ضيفك أو لا طلعت شمس باكر أغيبا قبل غيبته. قصدت زينب العباس ولهم قصد وياه وحين الشاف العباس تتعذر بممشاه طلع من خيمته مغضب والزينب تلقاه. هلا يا زينب يقلها هلا يا سلوتك لها وزينب لعد كافلها صدت والقلب داوي واختنقت بعبرته. زينب ويقمر عدنا انت قل يا بن حامل جاء سمعت حسين اخوك يقول احنا بهالمسخ الطار وانا لازم قلبي وخاف من الصبح ليصار وانا مخدرة تدري وخاف ان ينهتك ستر وانا مخدرة تدري وخاف ان ينهتك خدري عقبكم ما ردت عمري والحرمة عقب ولياها ما تسوى ايش ظلت. ماذا فعل ابو الفضل؟ قام وقال يا زينب شنه الخيل وتمك أخوك وصارم بيدي وش حد ليقحمخ يمك وحق الحسن يا زينب وشبدة وكسر بالعمج لا خلي جموع طشار وخلي النايح بكل دار وخلي كربلة تذكار وخلي الناس جيل جيل ما ينسون عملته ودع ودعها مع الحسين وأهل الحسين عسلك عسلك يا الليلة طويلة يتودع الخلم خليلة يا أول ابن والدي قرب رحيله يا لي العاشر طول حتى نودع حسين مأجور مأجور المجلس إلك يا موالي يا لي العاشر طول حتى نودع حسين يا ونشبع وداع من اخوتي واهل الميامي هنا هنا ضربة اسمع بس هالمسية والصبح للموت ماشي يا بس هالمسية والصبح للموت ماشي وامشي بعدهم للأسر غصبا علي ودعهم كلهم وبعد ذلك دعا بولده عبد الله الرضيع يريد يودع الرضيع الذي لم يبلغ دور الفطام من العمر جاءوا به إليه فرآه الحسين والرضيع يكاد يموت عطشا وقد جفت محالب أمه من اللبن فلما رآه الحسين عليه السلام يغبى عليه الفينة بعد الأخرى قال بعدا لقوم يكون جدك المصطفى خصمهم يوم القيامة فلهذا زينب لفتها هذا الكلام من الحسين ما معنى يكون جدهم جدك خصمهم يوم القيامة سألته قال أخي زينب ستعلمين غدا قالت ماذا أخبرها زينب بأبي وأمي إجمالا أخبرها الحسين بمقتلهم لكن التفاصيل بقيت عليه يوم عاشورا فلما جاء يوم عاشورا وقتل أصحاب الحسين عليهم السلام ثم أهل بيت الحسين عليهم السلام وأقبل أبو عبد الله مودعا بنات الرسالة وعقائل النبوة طلب ولده عبد الله الرضيع وأخذه يقبله فقالت له زينب أبا عبد الله أما تطلب له شربة من الماء القوم أبوا أن يسقوا الرجال لكن هذا طفل رضيع لعله واحد منهم على الأقل منها 30,000 يرق لهذا الطفل ينكسر خاطره على هذا الطفل أخذه الحسين عليه السلام ودعا الأقوام يا لله للخطب الفظيع نبئوني أأنا المذنب أم هذا الرضح حاشاكم أبا عبد الله لاحظوه فعليه شبه الهادي الشفيع لا يكن شافعكم خصما لكم في النشأة اختلف القوم بينهم هذا يقول اشقوه وارحموا صغر سنه وذلك يقول اقتلوه ولا تبقوا لهم باقية لما رأى ابن سعد ذلك قال لحرمق طلع اقطع نزاع القوم يقول حرم لسددت سهمي في كبد قوسي وبقيت افكر اين ارمي السهم فجاءت ريح كشفت البرق عن عنق الرضيع وكأنه إبريق فضة، رميته بسهمي ذبحته من الوريد إلى الوريد. فوضع الإمام عليه السلام كفيه تحت منحر الطيف حتى امتلأ الدماء، ثم رمى به نحو السماء وقال: إلهي، لا يكن أهون عليك من فصيل ناقة صالح تلقح سين دم الطفل بيده، شحال ليجتلب حضنه وليده وسالي وملا جفه من وريده، ذب للسما وللقاع ماخر. رجع به الى المخيم الى خيمتي مولاتنا زينب، لان امه لا تقوى ان تنظر حبيبها ذبيحا نصب عينيها. جاب للصبورة، جاب الام المصائب زينب، مع ذلك زينب انصدع قلبها لما وقعت عينها على الرضيع المذبوح. خويا الطفل عن عيني غطي. مأجور مأجور، تتمة المقتل غدا نقرأه إن شاء الله. خويا الطفل عن عيني غطي، ما لي قلب يا حسين صيدلي، أشوف ذبيحي وما أدري رجلي. خويا هذا الخفت من طحت بي. الله أكبر، ساعد الله هذا القلب. على العادة أنا ليلة عاشوراء أحوم حول المصرع، أما المصرع يأتينا غدا، اليوم تقرر إن شاء الله غدا الساعة العاشرة نبدأ بقراءة مقتل الحسين عليه السلام على هذا المنبر الشريف، ولكن هذه ليلة عاشوراء لا بد أن نحوم حول المصرع. أسألكم، ماذا أرى الحسين وماذا أرى الزينب؟ الحسين بأبي وأمي رأى كل أصحابه ضحايا نصب عينه، ورأى كل أهل بيته ضحايا نصب عينه. وزينب ماذا رأت؟ الحسين رأت، زينب رأت ما رآه الحسين وزيادة، رأت الحسين بأبي وأمي أيضا. بعد كل ذيك المصائب والنوائب شافت الأصحاب مدرجين بدمائهم، أهل البيت مدرجين، الرضيع مذبوح، وبعد أبقاها القدر حتى ترى حسينا مقطعا بالسيوف أربا أربا. أنا تعنيت مهضوم الولينا، مأجور مأجور، تعنيت مهضوم الولينا، أصيحا بالمعار حسيا وين حين السماء نخت الحنين. التفت لي وعلى يدار عين، يا بظن ظن ظن حصل واحد يعين. وين المعين سيدي؟ ظل حصل واحد يعين. أنا ظليت طاعنا طاعنين، الصار يا لله وحشينا، يا بلقية لا عاد مقطعين. أيوة حشينا، أيوة وياي وياي، على العلل من والا هذا. خويا خويا بحليب أمي علي، خويا بحليب أمي علي، كابو علي بطل الونة ورفس أبو عبد الله. أيوة ايوه خويا بحليب امي عليك بطل الوما ورفس رجليك خويا لا تنفدى بالروح لبديك اجيب الدوا خويا وداويك وداويك الله الله استعد استعد يا ابي شطرها شطر الختام خويا وداويك لا تنشبي بالشمر ايوه زين ايوه وجاءت لشمر زينب ابنة فاطم تعنفه عن أمره وتعذل فرج عنا يا الله بمحمد وآل محمد صلواتك عليهم أجمعين إلهي بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والأئمة التسعة من بنيه والمستشهدين بين يديه والسبايا من أهله وذراريه فرج عنا يا الله. إخواني غدا نبدأ بقراءة المقتل في الساعة 10 صباحا إن شاء الله على هذا المنبر الشريف بإذن الله تعالى. اللهم شاف المرضى لا سيما المنظورين اقض حوائج المحتاجين سيف المعين. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم من أرادنا بسوء فأرد ومن كادنا فكد. اللهم فرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا واجعلهم طرائق قددا. اللهم آمنا في أوطاننا لا سيما في هذا البلد المكرم. اللهم ادفع عن ذويه وأهليه كل شوء ومكروه. اللهم فرج عن الشعوب المستضعفة لا سيما شعبنا المظلوم في العراق وشعبنا العزيز المظلوم في فلسطين وبقية شعوبنا وأهلينا. اللهم فرج عن الجميع فرجا عاجلا يا الله. اللهم اكشف هذه الغمة عن شعبنا العزيز في العراق فقد طالت المحنة يا الله. اللهم أعدنا إلى رحاب سيد الشهداء عليه السلام عاجلا يا الله. اللهم تقبل منا والسادة المؤسسين والسامعين بأحسن القبول وأبلغ اللهم أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.